تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله الله بها من كنتم للرؤيا تعبرون تأويل الأقلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون تزرعون سبع سنين دأبا فما قصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك قال الملك ائتوني به فلما فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن قد الله